يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 6 من ربيع الأول لسنة 1419 من الهجرة، الموافق 30 من شهر يونيو لسنة 98 و1000 من الميلاد، ودرسنا هو 44 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حقيقة التوحيد وأنها حق الله تعالى، وكذلك الكلام على ما هو حق للعباد بما تفضل الله به جل وعلا، وأن التوحيد لا يتحقق بمجرد العبادة حتى تكون لله وحده، يعني بالإثبات والإفراد. وتكلمت أيضا فيما يتعلق بهذا الحق، هل هو واجب على الله تعالى أم هو مما تفضل به جل وعلا. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى ينفذ وعده لا على سبيل أن ذلك واجب عليه، ولكن لأنه سبحانه وتعالى تفضل به وليس أوفى من الله بما عاهد، وليس أحد أوفى من الله بما عاهد، وليس أحد أصدق من الله بما قال، فهذا شأنه جل وعلا، وهذا هو جهة تحقيق الوعد، بخلاف ما هو عند المعتزلة من أن جهة تحقيق الوعد هي الإلزام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفصلت في الكلام في هذه المسألة في الدرس السابق، ويمكن كان فيها قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. ومثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، أي مع سائر الشروط. يعني نعرفين أنه ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية في علاقة إيه؟ علاقة تلازم، مش كده؟ ما بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية في علاقة إيه؟ اقتضاء أو تضمن، مش كده؟ فنفي الإشراك عن الله عز وجل، كونك لا تشرك بالله، هذا إيه؟ هذا يقتضي إفراده. يعني لما نقول هذا لا يشرك بالله، لما نقول فلان لا يشرك بالله، يبقى ده انت هتفهم منه ده يقتضي انه ايه؟ موحد، صح ولا لا؟ هو بيقول لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، نفي الشريك بيدل على التوحيد بالايه؟ بالاقتضاء، مفهوم؟ يبقى اذا كونك لا تشرك هذا يقتضي ايه؟ كونك لا تشرك هذا يقتضي انك موحد. طيب، وكونك موحد يستلزم اثبات يستلزم إثبات ما يستلزم إثبات ما أثبته الله. ومما أثبت الله عز وجل ومما أثبت الله نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله. نحن عرفنا من كلام ربنا محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. شكرا ليه؟ هذا عرفناه من ربنا. فهذا يستلزم إثبات الرسالة. يبقى نفي الشرك يقتضي تحقيق التوحيد. مفهوم؟ يعني نفي الشرك نفي الشرك يدلل على التوحيد بالإيه؟ بالاقتضاء، بيات الاقتضاء. مش كده؟ طيب. وبعدين المثبت لانفراد الله بالربوبية والإلهية، يعني اللي هو محقق للتوحيد، حيلزم من ذلك التحقيق، حيلزم من ذلك التحقيق ايه؟ إثبات الرسالة وغير الرسالة بقى، إثبات الرسالة وكل ما أثبته الله. فإذا أثبت الله عز وجل اليوم الآخر خلاص، والقضاء والقدر وكل أمر، فلماذا لم يقل حق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا ويتبعوا نبيه ويؤمنوا بكتابه؟ كل الكلام ده كله ما قالوش، مع ان كل الكلام ده هو اصول التوحيد، صح؟ طيب، عبر عن كل هذه القضايا بايه؟ الا يشرك يعذب، الا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى مجرد انك لا تشرك، افهم، مجرد انك لا تشرك تكون من اهل الوعد، من اهل الوعد. يعني الوعد اللي هو الجزاء الحسن، والوعيد العذاب، مفهوم؟ فبمجرد أن لا تشرك تكون من أهل الوعد. طب فين الإيمان بالنبوة؟ وفين أركان الإيمان الستة؟ ما هو دي مسألة لابد يكون واضحة أمامك، والنصوص لا يناقض بعضها بعض، وخاصة في هذا الجزء اللي هو ايه؟ اللي هو متعلق بحقيقة الإيمان وتحقيق الإيمان. النصوص لا يمكن تتعارض هذا الجزء، لأن هذا الجزء لا يحتمل خلاف ولا يتصور فيه خلاف. فأنا لما بص ألاقي إنه الإيمان زي من حديث جبريل قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما في خواتيم سورة البقر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعدين أجد هنا في حديث معاذ: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، واقتصر على قضية الإيمان كلها اللي هي تحقيقها شرط في الخروج من الوعيد ألا المتحقق. ما احنا عندنا وعيد متحقق، مش كده؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى في آية الوعيد المتحقق لآية النساء مالها؟ جاء التعبير بألا يشرك فقط. إن الله لا يغفر أن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فبقت قضية الخروج من الوعيد المتحقق اللي هو الخلود في النار بمجرد عدم الإشراك، بينما في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى فيها الكلام بقى على إيه؟ حقيقة الإيمان. كما في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. دي نصوص بالنسبة لك انت حافظها زي اسمك وعارف المسألة كده، فالتعبير هذا يسموه ايه؟ هذا اخوان يسمونه التعبير بما يدل على خلافه، التعبير بما يدل على خلافه، اما بالمطابقة او الاقتضاء او اللزوم، التعبير بما يدل على خلافه. وده من الاعجاز ان انت تعبر عن القضية كلها بكلمة، واضح؟ تعبر دون اخلال بالقضية، التعبير بما يدل على ما ورائه، التعبير بما يدل على ما ورائه، اما بالتطابق او التضمن او الايه او اللزوم. الاقتضاء يعني التضمن واحد، الاقتضاء او التضمن واحد، مفهوم؟ او بالايه او باللزوم، مفهوم اخوان؟ والتطابق معناه ايه؟ التطابق معناه مواطأة المعنى لللفظ، مواطأة المعنى لللفظ. والاقتضاء هو ايه؟ هو دلالة اللفظ على بعض معناه، واللزوم دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لا ينفك عنه. المطابقة معناها ايه؟ مواطأة اللفظ للمعنى. كلمة شجرة تواطئ ذلك النوع من الزرع او من المزروع الذي يعرف بايه؟ بهذا الاسم، صح ولا؟ طيب والفرع احد مقتضيات الشجرة، صح ولا؟ مش كده؟ طيب طيب وكون لها ظل هذا ايه؟ من لزومها، صح ولا؟ وان كان الظل بتاع الشجر ليس من معاني لفظ الشجر، فده اسمه معنى خارج عن اللفظ، فاهمين يا اخوانا ليه؟ لكن لا ينفك عنه، فاهم؟ فلما تقول بيت يبقى ذلك المبنى الذي يبات فيه ويتخذ للسكنة والمعيشة، نقول لفظ البيت يواطئ معناه، وليس ما دلالة ايه؟ مطابقة. طيب وبعدين نقول بيت يبقى اذا له باب او سقف، لان ده ايه؟ تضمن واقتضاء، لازم يكون في باب او سقف. لكن ده المعنى كله ولا جزء من المعنى؟ جزء من المعنى، فده اسمه دلالة اللفظ على جزء من المعنى، تسمى دلالة ايه؟ اقتضاء او دلالة تضمن. ما تخافش دي او دي. وبعدين دلالة لزوم، يبقى البيت ده يعني يلام فيه، لفظ بيت يدل عنه يلام فيه، مع ان لفظ بيت ما يدلش من لفظه لا بالكل ولا بالبعض على النوم، مفهوم؟ لكن هذا المعنى لا ينفك عن كونه بيت، فبيسمى ايه؟ دلالة ايه؟ لزوم، وهو المعنى الذهني الذي يخرج، بيسموه كده دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لا ينفك عنه، مش اي معنى انت تفترضه، لا ينفك ايه؟ عنه. فلما نيجي نقول لا اله الا الله، نقول لا اله الا الله دي بتدل بالمطابقة على افراد الله ربا والها، فدلت على التوحيد بالايه؟ بالمطابقة، وطئ المعنى، مش كده؟ طيب وبعدين كون له اسماء وصفات ده تضمن، لانه يمكن يكون رب وهو عاجز، مش كده؟ لازم يكون حي، لازم يكون قيوم، جبار، علي، سميع، يبقى ده اسمه ايه؟ تضمن. يبقى لا اله الا الله حققت تدل على قضية التوحيد بال وتدل على قضية الأسماء والصفات بال تضم وبعدين تدل لا إله إلا الله وحده تدل على نبوة محمد عليه السلام تدل على نبوة محمد وأن القرآن كلام رب العالمين فين يا عم لا إله إلا الله ما فيش قرآن وما فيش نبوة نقول إيه بالتلازم معنى خارج عن اللفظ واضح يدل عليه اللفظ باللزوم فهمت دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لا ينفك عنه مفهومة لأنه كونه رب يبقى لابد أن يعرف نفسه لعباده يبقى لابد يرسل رسول يبقى وجود الرسول أحد لوازم كونه رب مفهوم ولا ايه وكونه رب احد مقتضيات لا اله الا الله فبقت لا اله الا الله من جهه بتدل على انفراده بالالهيه وبتدل على انفراده بالربوبيه وبتدل على لزوم الرساله ولزوم الرسول والكتاب والنبوه الكتاب والنبوه واضحه دي طب لا اله الا الله ساعات بيعبر عنها بعباره اقل مبنى اقل وعشان كده بنقول ان القضايا الشرعيه جاءت في القران وفي السنه باوجز عباره باوجز عباره مع اوسع معنى لا اله الا الله وهنا في الحديث الا يعذب من لا يشرك فمن لا يشرك بقت اقل في المبنى من لا اله الا الله قل تعالى اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الا تشركوا فعبر هنا في الحديث او في كثير من الحديث بلا تشرك لان لا تشرك اللي هو لا يشرك ان الله يغفر اي ان الله لا يغفر اي شركة شوف هو اقل مبنى اقل ايه يدل على انفراده بالالهية بالمطابقة ويدل على ربوبية بالايه بالتضمن او بالاقتضاء ويدل على النبوة صح ولا لا ويدل على القضاء والقدر ها دول قضاء القدر بايه لا بالتضمن انت لما تعمل شجره استدلالات لو في سبوره كنت ترسمها تقول ان لا اله الا الله تدل على الافراد او على التوحيد بالمطابقه بعدين تدل على الربوبيه والاسماء والصفات بالايه بالتضمن التضمن ده بيبقى مطابق لنفسه في امور صح ولا لا خلاص انت اثبتته فبقى هو مطابق من امور فلو انا قلت خلاص انا اثبتت ان من لا اله الا الله انه رب وذو اسماء وصفات فكونه سميع وعليم وكونه ملك وكونه خالق دي دلاله ربوبيه بالايه بالمطابقه دلاله ربوبيه بالايه بالمطابقه لان ايه معنى ربوبيه ايه معنى ربوبيه اللي هو مواطئ مالك مسيطر متصرف خالق مدبر محيي مميت مقتضيات الربوبيه يعني عموما يبقى لفظ الربوبيه هيدل على المعاني دي بالمتضمن ها لا ده المطبق ما دي معاني الربوبيه البيت بيدل على البيت بالمطبق فاهم ولا ايه اما كونه يسمع المجيب ويكشف الضر ده يتضمن كونه رب فده يتضمنه صح ولا لا ويلزم عطاء المحتاج وتدبير الارزاق فكل دلالة في ذاتها هتبقى من جهة هي فرع عن الدلالة السابقة وهي من جهة اصل الدلالة في نفسها صح فالالهية هتبقى ايه في نفسها دلالة على التوحيد وبعدين دلالة بالتضمن على ربوبية والربوبية في نفسها دل على مقتضيات الربوبيه بالتضمن بالمطابقه صح ولا لا ودل على غيرها بالتضمن فاهمين ولا ايه صح كده وبعدين الربوبيه دل على الرساله بالتضمن اللي هي تعتبر لزوم بالنسبه للتوحيد لا اله الا الله صح ولا لا والرساله في ذاتها هتبقى دل على صدق النبوه بالمطابقه ودل على حق النبي في الاتباع بالتضمن مش كده ايه ولزوم أخذ قوله وعدم تقديمه على غيره بالإيه؟ باللزوم بالتلازم. فكل دلالة هتبقى في موقعها أصل وغيرها فرع. عرفتم ولا لا؟ ها؟ واضحة؟ فيبقى لا إله إلا الله في أصلها التوحيد مطبق، الربوبية هتبقى عرضه على أصلها مطبق، والنبوة هتبقى على أصلها مطبق. فأنت بتثبت، ولذلك احنا لما بنيجي نثبت أي قضية شرعية بنثبتها مرة كونها فرع عن غيرها، ومرة كونها أصل عن نفسها. فواحد يقول لي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول له أثبتها لك من أي طريقة أثبتها لك، فهم كلامي؟ فإن كان بيصدق القرآن أقول له القرآن بيقول الرسول، يقول لا أنا مصدقش بالقرآن. أقول له طب بتؤمن إن في رب؟ فهم؟ يقول لي أبا من في رب. أقول له الرب ده رحمن رحيم ولابد أن يدل عباده على ما يهديهم، يبقى لابد يرسل لهم من يعلمهم، وإلا لو تركهم لأهلك ده إيه؟ فبقت من جهة التدليل على الرسالة إما مباشر كأصل، وإما فرع عن غيرها من الأدلة. أنا مش بناقش القضية دي بالتفصيل، بس أقول إيه؟ مش تبقى فاهم يعني إيه؟ مطابقة وتضمن ولزوم في كل جزئية من الجزئيات الإيه؟ مسائل الشرعية. هذه على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلماذا جاء التعبير بلا التساؤل، لماذا عبر عن القضية هنا لألا يشرك؟ ويا أخوان لو عرفت هذه القضية ينفك معك غموض في بعض المسائل الأخرى المشابهة لهذه المسألة. يعني مثلا نحن نرى في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نصوص ترتب الجنة أو تثبت الإيمان لمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي مع لا إله إلا الله غيره، ولم يأتي مع لا إله إلا الله غيره، بحيث يقال لقد اقتصر الشرع في إثبات الإيمان في هذا الباب على لا إله إلا الله، فأين العمل مثلا؟ يعني نحن نجد كثير من الإيه؟ من النصوص فيها مثل هذا الإيه؟ الكلام، أو فيها مثل هذه القضية. فيقال مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من شهد أن لا إله إلا الله وأني محمد عبد الله رسوله غير شاك فيهما دخل الجنة، حديث عثمان في الصحيحين. فأنت هنا تسأل برضو نفس السؤال، فين الصلاة وفين الأعمال وفين وفين، مع أن الحديث مفيش غير في مجرد إيه؟ نفس القضية، وهي أنه التعبير بأوجز العبارة التي معناها متسع. يعني هنا في الحديث ألا يعذب من لا يشرك، أين أثبت الرسالة؟ لو وقفنا على هذا الكلام هنقول وهذا فيه إثبات الإيمان حتى وإن لم يشهد بنبوة محمد. هي واحد يقول لي لا حاسب ده نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابت، يقول له النص اهو ما فيهوش نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا دي ثابتة بنصوص أخرى. ثابتة إيه؟ بنصوص أخرى. وهنا إشارة إليه بالإيه؟ بالاقتضاء، وبناء عليه بما يلزم من هذا الاقتضاء، يعني بربوبيته وما يلزم عليه من الإيه؟ من الرسالة. ولو كذب الخبر لكان مشركا. يبقى هو عمل ايه؟ فتح هذا المجمل واضاف له بيانات جديدة وامور جديدة اعتمادا على نصوص الايه؟ الاخر، واتساع الدلال. نفس الكلام يقال لما يستمسك احد، وده بالذات يجاب دي على الايه؟ على المرجئة، لما يقولوا ولم يشترط الشرع في اثبات الايمان الا لا اله الا الله، فالعمل لا يدخل في الإيمان. فالمرجع لما يقول ذلك يمسك عليهم في إنه إذن على قولكم حتى ولو لم يثبت الرسالة. في حديث معاذ أو في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، صح؟ لا، ما قالش إن الله لا يغفر أن يشرك به وينكر نبوة نبيه، هنقول عموما وينكر نبوة نبيه، ده قال إن الله لا يشرك به. يبقى على نفس المنهج يلزم أن يقال إيه؟ يلزم أن يقال أنه لا يشترط إلا مجرد ترك الشرك. فإذا قال القائل لا بالمسألة ثابتة بالنصوص الأخرى يبقى في النبي مثلا، مفهومة دي؟ قال الحافظ اقتصر على في الإشراك اقتصر على نفي الاشراك بس، مجرد ما ذكرش غير كده اقتصر على نفي الاشراك، لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي اثبات الرسالة باللزوم. كلام ده واضح ولا انا اتكلم نفسي؟ واضح. اذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك طبعا، صح؟ الله وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، لما يجي واحد يقولك اذا توضأت فقد صحت صلاتك، يقول خلاص انا هتوضأ واسح الوضوء خلاص، لكن الكلام ها الكلام ده هو ايه معناه؟ ذكر الشرط الذي لا يقوم به او لا يصح به، لا يصح العمل الا به، مش ذكر الشرط الذي هو كل شيء الذي لا يقوم العمل. لانه هنا طبعا في بقى واحد ممكن يكون بيفكر شويه يقول لي طب ليه ما قلناش مثلا ان الله لا يغفر ان يكذب نبيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او ان الله لا يعذب من لم يكذب نبيه، باعتبار ايه؟ ان عدم تكذيب النبي معناه قبول ما وراءه، صح ولا لا؟ قبول ما وراءه. اي باب ادق واي باب احكم، ان يقال من لا يشرك ولا من لا يكذب نبيه؟ ليه؟ لما واحد يقول لك من لم يكذب النبي فقد اثبت النبوه، ومن اثبت النبوه فقد اثبت المرسل، مفهوم؟ يبقى بالطريقه دي اثبت اكثر، اثبت ايه؟ اكثر، لانه اثبت النبوه وصدق النبي، والتصديق يا ايه؟ التصديق ده يتضمن اثبات النبوه، مش يصدقه ويكذبه، صح؟ واثبات النبوه اللي هو الرسول يتضمن تصديق المرسل، صح؟ صح ولا لا؟ وبعدين تصديق المرسل معناه الايمان به، ما دام في مرسل مصدقته انت مؤمن بيه، لانك انت صدقته، يبقى الرجوع لورا افضل من ايه؟ من الاتجاه للامام. يعني بدل ما تقول من لا يشرك به فتتضمن اثبات الربوبيه، وهذا يستلزم اثبات الرساله، مفهوم؟ يبقى الرجوع لورا افضل. اما يقول لك كده تقول له ايه؟ مش بقى حكايه تحتوي، ما دي تحتوي دي تحتوي، يعني ما تعمليش بيها كده، دي تحتوي دي تحتوي، انا عايز فهمك للامر، فهمك بناء ان انت عندك بناء عقدي فهمه، مش بناء عقدي مقلد فيه واخده كده اجمالا، فهمه. مش هتعرف تجاوب. الاجابه تكون انه التعبير في القضايا العقديه هو التعبير بالمحكم الذي لا يحتمل خلافه. فلو قلنا ان احنا هنعبر من لا يشرك نفي الاشتراك هيستلزم جعل واحد، وجعل واحد اللي هي هيستلزم جعل واحد فيه ربوبيه، لانه لا يمكن ان يكون اله من ليس برب، لا يمكن ان يعبد من لا يقدر، وان يسال من لا يجيب، وان يدعى من لا يسمع، لا يمكن، صح الله؟ هذا محكم ولا مش محكم؟ ولا يحتمل ها؟ لا مرد فيه. بينما تقول من صدق الرسول، نعم صدق الرسول، لكن لا ارسله ابن الله. فهم؟ تحتمل هذا ولا لا؟ تحتمل ان هو يصدق الرسول، والرسول ده من اللي ارسله؟ ابن الله. هتختاروا الاثبات. فهم؟ هيبقى في رسول وفي مرسل، مفهوم؟ لكن في النهاية لن يصير الأمر إلى توحيد، لن يصير الأمر إلى توحيد. يعني ممكن واحد يقول لك اللي أرسل محمد دبوزة، مصدقين في محمد في قرآن، لكن اللي أرسله هو إيه؟ بوزة. يعني رجع الأمر في النهاية إلى ها؟ إلى شريك، تعالوا مع ذلك علوا كبير. لكن لما يكون إن لا يغفر أن يشرك به، فبقى المعين والمعلم في الكلام هو الله جل وعلا، وكل القضايا منه وإليه. لكن هناك لو قلت إن الله لا يغفره أن يكذب رسوله فهي مش هيبقى فيه ممكن هتقتضي الإثبات ولا تقتضي الإيه؟ الإفراد. حتى لو أثبت إن ربنا اللي بعته لكن مش هيقتضي إيه؟ انفراده. فاهمين ولا إيه؟ مش هتقتضي انفراده. يبقى الكلام متعلق بإن العبارة التي جاءت في الشرع إن الله يغفر يشرك به هي العبارة المحكمة التي تحقق الإثبات من جهة والإفراد من جهة اللي هو التوحيد. فمش المتعلق والإثبات فقط. افهموا الكلام، المتعلق مش الإثبات فقط، يعني مش إن أنت تقول هذا رسول من عند الله، مش هذه القضية، ده جزء من القضية. ما إيه القضية؟ إن كل ده كله يصب في إنه لا إله إلا الله. واضح؟ يبقى الرسول ده من عند إله لا إله غيره ولا رب سواه. هو ده لب الموضوع. فاهمين ولا ايه؟ حتى تؤمنوا بالله لا وحده، لأنه حتى الذين كفروا يؤمنون بالله. ما ايه المشكلة؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيبقى القضية كلها رجع لخطورة التوحيد وليست خطورة الايه؟ الإثبات. لأنه حتى المشرك والكافر يثبت، إنما القضية والخطورة في التوحيد. نكمل فإن شاء الله تعالى عن الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، فقوله مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، فإذا قيل إن الله لا يعذب من لا يشرك به فهذا مع سائر المقتضيات الإيمانية التي لا يصح الإيمان إلا به. هذا يعرف من جهات، من الدلالات المختلفة للمثبت أو من النصوص التي أثبتت اشتراط بقية الشروط التي لا يصح الإيمان إلا بها. فعرفنا أن إثبات النبوة، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرط بالنصوص، وعرفنا أن الإيمان باليوم الآخر شرط بالنصوص، وعرفنا أن الإيمان بالملائكة والكتب شرط بالنصوص، وعرفنا أن الصلاة شرط أيضا بالإيه؟ بالنصوص، وهكذا. فالنصوص هي العمدة في تحديد الشرط والمشروط، مفهوم؟ لكن قد يأتي التعبير بما هو أصل لهذا كله، وهو ألا يشرك به شيئا، مفهوم؟ قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال المصنف رحمه الله قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير بن المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله عن سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذه زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة في الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم أنتم تعرفون أنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فاتكلوا. طبعا احنا عرفنا جملة المسائل في العبارات السابقة، وهذه العبارة قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا فيها مسائل عظيمة أيضا. هذه نفس العبارة فيها مسائل عظيمة أيضا. قلت يا رسول الله فيها ذلك ارجاع كل أمر يمس الشر إلى مصدر الشر وهذا فيه إنزال النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة العقائدية الكاملة. يعني هو لم يبشر الناس من عنده ولم يذهب يفعل هو ذلك من عنده تأولا، ولو فعل ذلك لم يكن كافرا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم تعرفون ذلك ولا لا؟ من يذكر لنا بعض الأمثلة التي تبين أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم؟ فمثلا ما وقع من حادثة التيمم في حديث عمار وعمر غيرها بقى غير هذه الحادثة. نعم تفضل. عمر بن العاص نعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد أرسلهم إلى بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعضهم من كلامه ألا يصلي إلا في بني قريظة، وهذا أخذا بظاهر الكلام، وفهم بعضهم أن هذا للتحضيض وللإسراع بحيث لا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فلما أذن العصر من فهم هذا صلى في وقتها والآخرون لم يصلوا حتى بلغوا المنزل الذي نبه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغوه. فهذا يدل على أنهم فتأجتهدوا وهو بين أظهرهم، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم فيما يمس كلامه أو في القضايا الشرعية سواء من خلال كتاب أو مثل السنة. وأيضا في أسارة بدر لما شاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في أسارة بدر لما قال نقتلهم ولا نفديهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفديهم فقال عمر يقتلوا، فنزل قول الله تعالى ما كان النبي يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض إلى آخر ما جاء من قوله تعالى. وأيضا هذا لم يكن اجتهادا وأيضا نعم وكذلك الذين صلوا لما كان الليل غلس وصلوا وخط كل منهم خطا لما اختلط عليهم القبلة فبلغوا، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا صلى بعضهم من غير القبلة فرفع فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر كل على فعله، وهذا يدل أنهم اجتهدوا في تحديد القبلة عند فقد الاستدلال عليه. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم الكثير والكثير من الاجتهاد في المسائل الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم صنيعهم هذا لكن هنا معاذ يقول يا رسول الله قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، وهو هنا اجتهد معاذ اجتهادا أو فهم فهما إن صح التعبير وهو فهم أن هذه القضية بهذا الحد هي بشرى. يعني فهم أن كون العبد يحقق التوحيد وهذا يجره إلى الجنة، وأنه لا يشترط أن يعمل بكل الشرع حتى يدخل الجنة، بل المهم أن يحقق التوحيد، فكأنه وجد تلك بشرة فيها من البحبوحة على أصحاب المعاصي وعلى تاركي الواجب على أصحاب المعاصي وتارك الواجب، فوجد أن هذه بشرة ففهم أن هذه بشرة. واضح كده؟ هذا وقفه. ما البشرة في هذه؟ يعني فهم معاذ هذا أن هذه بشرة، فهم معاذ هذا أن هذه بشرة، فهم صحيح ولا خطأ؟ صحيح. وما وجه البشرة في ذلك؟ ما وجه البشرة؟ أن وجه البشرة أنه من كثرت عليه الذنوب وتساقلت عليه ترك الواجبات بما لا يمس جناب التوحيد فإنه على حد من الأمان بعيد. هذه البشرة، من ثقلت عليه الذنوب، فهم؟ وإيه؟ وقصر في الواجبات. من غير البشرة دي هيبقى قريب من القنوط، واحد جنوبه كتير ومقصر في الواجبات فهيبقى أقرب للإيه؟ القنوط، صح ولا؟ هيستكثر على نفسه جنوبه وهينظر في المعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية والواجب الفلاني مقصر فيه والواجب الفلاني مقصر فيه، فهتجد انه ايه؟ هيظل يتدنى حتى يقرب من القنوط. فلما يأتي خبر من عند الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موطن الحق، وفيه أنك وإن كان لك مثل هذه الذنوب وإن كان لك مثل هذا التقصير ولكنك لا تشرك بالله شيئا فأنت قبالك فأنت ممن لن يعذبهم الله، يبقى دي البشر، وهي نفي العذاب عمن توقع العذاب أو تيقن منه. موطن البشرة نفي العذاب عمن توقع العذاب أو إيه؟ أو تيقن منه، يعني خلاص بقى حاسس إن هو ملوش مصير إلى جهنم، فكأنه يقال له إن كنت من أهل التوحيد أو أنك تحافظ على سلامة المعتقد افهم فإن الله يبشرك بأنك ممن قد لا يعذبه، مش بس مجرد تخش الجنة، لا ده كمان شوف التعبير جاي إيه؟ إن رب، وأنا شرحت لكم ما إيه؟ مراتب الانتفاع. هناك من ينتفع بأن يكون من أول الداخلين في الجنة، ولذلك جاء التعبير إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه، الحديث عبان عند البخاري معايا يا أخوان. وجاء التعبير إن الله لا يعذب، وجاء التعبير يدخل الجنة، وجاء التعبير إن الله يخرج أقواما من النار. مش كل ده انتفاع، لكن درجات، ولا درجة واحدة رتب على حسب قوة الايه؟ المعتقد وما يكمله من العمل، على حسب قوة المعتقد وما يكمله من العمل. كلام واضح؟ مفهوم الايه؟ يبقى هنا موطن البشرة. موطن البشرة واحد قاعد حاطط ايده على خده ومنتظر الاعدام ومنتظر الهلاك، وهو في هذه الحالة يقال له ايه؟ عفي عنك، دي البشرة. ولا بدل ما يقولوا له ابشر، بدل ما يعدموك بالحبل هيضربوك بالنار، مفيش بشرة. انما البشرة انه يزال عنه سبب همه، يزال عنه ما يخاف. فصاحب الذنوب ماله؟ خلاص يكاد ان يكون متيقن من العقاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من البشرة. طيب فهي خاصة بمن البشرة دي؟ أهل التوحيد. يبقى البشرة إيه؟ هي بشارة أهل التوحيد بالجنة وإن عظمت ذنوبهم، هذه البشارة. يبقى شفت فهم معاذ، شوف الرقية. طيب دي مسألة ثانية، عظم اهتمامهم بدينهم وعظم تمنيهم لثواب الآخرة. فهم معاذ ان دي بشرة تجلي ايه؟ فرض ان انت واحد قاعد بتتكلم معاه، قلت له اسمع اقولك على حاجة تدخلك الجنة، يقولك يا اخي خليك انا فيه، انا على ديون. اقول لك على حاجه تحب ربنا فيك، يقول لك يا اخي بس بشوف ان الهم الاكبر اللي انا فيه ده، فده يدل على انه ايه، على ان الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه. ولذلك يصعب الخطيب المنبر او الواعظ يعظ الناس فيقول ابشر وامنوا، فان الله عز وجل قد وعد من حافظ على الصلاه بان يحرم جسده على النار، حتى وان كتب عليه النار لذنب اصابه فانه سيخرجه، لان النار لا تاكل موطن السجود من عباد الله. وتلاقي اللي بيسمع عمال ايه، مشغول بالايه، بالبيت اللي هيتباع وحته الارض اللي هيشتريها والموضوع ده كله، ولا ايه ولا على باله، ويمكن يخرج من الجمعه ما يكملهاش الا للجمعه اللي بعدها، والراجل فاكر نفسه ان هو دل الناس على ايه، على ما لا خير بعده، وان اللي هيطلع من الخطبه دي من كثره الفرحه والبشاره. ها يبقى من الذي يجعل هذه البشاره؟ من كانت الاخره اكبر هم. اسود مرباك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاهم ولا ايه؟ اذا اذنب العبد ذنبا، ذنب يبقى المعاصي بعيد عن الكفر، نكتت في قلب نكته سوداء حتى يصير القلب اسود مرباد. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كلا بل ران، طيب كلا بل ران على قلوبهم، دي في مين؟ في حق مين؟ في حق الكافرين. فاهم ولا ايه؟ اي نعم، في حق الكافرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم يومئذ عن ربهم، عن ربهم يومئذ الا محجوبون. فاهم؟ فدي في حق مين؟ الكفار. لكن شوف يبقى الطريق يبدا بالمعصيه، ممكن ايه؟ ليه؟ لان التوحيد يا ايه؟ يضعف ويضعف ويضعف ويضعف، وتبقى المبادئ والحلال والحرام اللي كنت بتخافه في يوم من الايام يبقى ايه؟ ها؟ يا باسط يا مسهل يا سيدي، واضح؟ تنقلب انت الى داع اليه وعامل به وامام فيه، نعوذ بالله من الخذلان. ولم يحدث هذا في لحظه، انما يتسرب الزيغ الى القلوب شيئا فشيئا، يتسرب الزيغ الى القلوب شيئا فشيئا. فاهم؟ مش مره، يعني مش بتبقى بالليل مش قيام الليل وصلي الليل عيشه جماعه تصبح الصبح تلاقي نفسك بترقص، لا، انما المبادئ والفجور والتدني عن الحق يتسرب الى القلوب. خد بالك البعض في البعض، نعوذ بالله من ذلك، ونساله الحفظ حتى نلقاه. افهم الكلام. فاذا البشرى، مين اللي بيعتبر دي بشرى؟ مين بقى اللي بيسمع ان الامر فلان، من صلى، من توضا فصلى ركعتين تحدثه نفسه فيما بشيء دخل الجنه، نسمع دي ويبقى عمال ياكل نفسه عشان يعملها. فاهم؟ اي بشرى؟ مين بيسمع ان سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. خد بالك. وبعدين يقول ايه؟ أنا مش هسيب الكلمتين دول من لساني. مثلا ده من باب ايه؟ من باب البشرى، من باب إن هو راجل أول ما بيشوف حاجة، زي الراجل اللي شغال في الإلكترونيات ومنازل بلد ومسافر واخد فلوسه وسايب بلاده جاي للشغل، عمال يلف كل ما يلاقي حاجة يروح ماسك فيها ويقعد يسأل ويعمل وبكام وياخدها ويجيبها، وقاعد بقى لازم عينهم بحلقها مش عايز، لان هو ده ايه؟ اكبر همي ومبلغ علمي، والله المثل الاعلى. كذلك انت في تجاره مع الله عز وجل. فمعاذ بن جبل راجل ورا شغله برضه ورا عياله ورا بيته، مفهوم ان ايه؟ مش مقاطيع يعني، ولكن فوق ده كله واهم من ده كله ايه؟ ها؟ الاخره، الاخره، طلب الاخره. أمن هو إيه؟ قائم أنا إليه. أمن هو قانت إيه؟ ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هو ده. فاهم؟ فدي هو عنده، لكن عنده عيال وعنده بيت وعنده نساء وعنده شغل واكل عيش عنده، لكن مش قاعد عمال يفكر ازاي يجيب البتاعة دي ويحوش لها ازاي، لدرجة انه بيأخر الصلاة بسبب كتر الشغل عشان عليه ديون بتاعت الشقة التمليك، وعليه ديون بتاعت التلاجة، وعليه ديون بتاعت مش عارف ايه. فبقت ايه؟ قفزت مظلة اخرى فوق المظلة الايه؟ العقدية، فشوشت عليها وسلطنت عليها نعوذ بالله من ذلك. لكن لما بقى هو عايز فتبقى هي دي، وبالتالي حتى لما بيجابه فيها ويساوم فيها لا يخرج من تحتها ابدا ابدا. فلا يعتبر، لا يعتبر وعد الآخرة او ثواب الآخرة على العمل بشرى الا من عظم شأن الآخرة وامر الآخرة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. فالدالة دي علامة، علامة، علامة، هذه علامة عظمى على تقوى القلوب، ان تبقى انت عندك دي البشرة. علمت النهاردة مسألة مثلا، او سمعت في شريط او في خطبة الجمعة او قرأت في كتاب ان الموضوع الفلاني ده كذا وان المسألة الفلانية كذا، لكن تخيل ده انت واحد يقول لك انا ابني، انا ابويا، انا اخويا، انا زوجتي، انا زوجي، دي كانت امرأة كلمته وقلت عليه وعصته وقلت له وخوفته وفهمته بالامس القريب، واحد يشتكي من امراته في قال ما لا لا لا لا تجبني لطلبي. لا اخي عذر، ده امر عظيم، بل مسألة سهلة، مسألة سهلة. قال لي ازاي؟ قلت له يعني اعلمها ان هذا يوجب اللعن، سيبك منك انت ما تستاهلش ثلاث تعريف، قول لها كده، لا انا ما استاهلش ثلاث تعريف، ولكن حق ربنا سبحانه وتعالى الذي تدعي انك تدينين بدينه وانت امة له. قال لي قلت، قلت له قلت ايه؟ انا تخيلت بقى الموضوع ايه؟ انا بتكلم بتصوري، حسيت في الاخر كأني ايه؟ كان رجل لا افهم شيء. ليه؟ انت في مسألة ابسط ما يكون سهل قوي، ان هو مجرد انه هيفتح كتاب يقرأ الاحاديث التي ينفلق لها الحجارة وتشق لها الارض لا توجب اللعن والطرد من رحمة ربنا وهذا رب العالمين، من باب حق ربنا مش من باب حق الراجل. قال لي قلت كل الكلام ده هو سابوا الرب ايه؟ قلت وخليه الحل منكش ده لما يبقى امر يصل مثلا. انا بقول مثال بس عشان كان قريب لسه من يعني مش حاجة، طبعا امثلة كثيرة جدا نفس امر عليه الصلاة والسلام، لكن ما يدل عليه على انه مفيش حاجة اسمها بشرة بقى، مفيش حاجة اسمها ايه؟ بشرة. طب قول لها هجيب لك التلفزيون وغوشة دهب، هتلاقي حطيت لك الاحمر حتى في كعب رجليها. ليه؟ لان ده هو اكبر الهم ومبلغ العلم. عرفت؟ هذا الكلام مش بقول نكاح، انا جاني رجل برضه يقول لي زوجتي عايزه تطلق. ليه؟ قال لي طلب التلفزيون. قلت لها يا بنتي احنا مش هينفع التلفزيون واحنا مسلمين قالت لك التلفزيون يا انت. قلت لها بيني وبينك خلي التلفزيون لان انت ما تنفعش. والله قلت له ان انصحك بالطلاق. ليه؟ ليه يا اخوان؟ لانه ما لا تنفع معه الموعظه، ليه كلام رب العالمين، فاي شيء ينفع؟ اي شيء ينفع؟ مش النبي، مش خد بالك، الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان فقال أتقبلون الصبيان؟ إن لي عشرة من الولاد ما قبلت منهم أحد. حاجة عجيبة، مشكلة عالكة ترتب عليه وبصوا إيه. فقال وماذا أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ طب أنا هعمل لك إيه؟ إيه اللي أملكه؟ ما دام الرحمة نزعت من القلب لأنه هو تقبيل الصبيان والحلو عليهم من إيه؟ من الرحمة، صح ولا لا؟ مش انت بشوف صغير كده بترقي له رحمة وحلو، ما بشوف كبير خلاص تحس انه اوعى عينيه وتزق فيه تعمل فيه، مش نفس الرحمة اللي موجودة مع الصغير، شيء طبيعي. فهو لما قال له ماذا اصنع لك؟ انت مسألة فطرية، فاهم ولا ايه؟ فكذلك عندما تجد لا معبر. ولذلك اللي يوعظ مراته يا اخوان مرة واثنين وثلاثة وخمستاشر وعشرين واحد يقول لك أنا بقالي عشر سنين بكلمها في الحجاز، عشر سنين ده اسمه سقوط على المنكر. فمن وعظ وعظ ودي نقطه مهمه عشان تلبس في الفهم. من وعظ بمعنى انه حقق المناط الشرعي للوعظ، مش مثلا ضربها شتمها هزأها عقدها، لا وعظ، لان الله يقول فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، افهم، فاعرض عنهم وعظهم، فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. هذا هو الحال مع مرضى القلوب الذين يستمرئون المعاصي بعد الوعظ فيها. افهم، فلما تيجي تقول لي بقى 10 سنين بقول لمراتي صلي، 10 سنين بقول لمراتك صلي، 10 سنين عايش في الحرام، 10 سنين عايش في الحرام، تشكر على ممكن 10 سنين؟ يقول لك عشان العيال. اي دين واي شرع يلزم بدخول جهنم عشان العيال؟ من قال ان انت عشان العيال تخش جهنم؟ ده انت لو طلت تطلع جبل وتسيب العيال واللي جابوا العيال فرارا بدينك فافعل، بس بشرط ان تكون قد قمت لا بما عليك من الرعاية. الا ان كلكم راع وكلكم، فاللي يسيب عياله هو قادر على الرعاية وقصر في حق الرعاية هيهلك، دي مسؤوليته. لكن لما يكون خلاص قام بالرعاية وجد ان حرب خلاص، يبقى هو ده الموجب للتطليق، لان الطلاق جعل في الاسلام إن خاف ألا يقيم حدود الله. وإحنا في مصر ما بنطلقش إلا لما يعني يطعن في شرفها أو لا تقيم حدودي أنا. ساعة ما تقيمش حدودي أنا يبقى إيه؟ ما تنفعنيش لأن أنا راجل بشنب. أو إنها إيه؟ تكون يطعن في أرضها. أما إنها تتعدى على حدود ربنا ما فيش مشكلة. ما فيش ايه؟ يعني مثلا تطلق امتى؟ يقول لك ضربته بالشمش، او مش عارف ما تسمعش كلامه، او مش عارف عمل فيه ايه، شتمته بامه، يطلق. طب ما بتصليش، يقول لك انا اعمل ايه كلمتها في الصلاه. فاهم؟ فالطلاق لم يشرع من اجل ايه؟ ان يبقى عقاب، انما شرع لماذا؟ من باب الخروج من مأزق موالاة الكفار، او من باب الخروج من مأزق ان كلا صار فتنة للآخر، نفوس وتنافرت وبقت المرأة لا ترى الا المعصية معاه وهو لا يرى الا المعصية معاه، يبقى مش هيقام حدود لربنا. يبقى لابد هنا من ايه؟ من الفراق. عارف لو عندك كتيبة امن مركز عيالك لابد من الطلاق، لابد، مش عشان العيال وام العيال وابو العيال، لانه اما جنة واما نار، اما جنة واما نار، مش اما عيال واما عدم عيال، او اما الواد يطلع سمكاري او يطلع دكتور، يطلع سمكاري يطلع حمى، يمكن السمكاري افضل مليون مرة من الدكتور، مش كده ليه؟ وبتاع العيش مليون مرة احسن من من ايه؟ من رئيس الجمهورية، ويمكن يكون مش عارف ايه من احسن من 100 مره من رئيس الوزراء. لماذا؟ بالدين، بالدين، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فانت تقول بقى ده هيطلع كذا، والولد احسن يتشرد، هيتشرد يعني ايه؟ في الثانويه، ولو طلقت امه يسقط في الثانويه، طب ما بيصليش مش مشكله، المهم الثانويه، المهم الثانويه بتاعت الولد ده. ليه؟ لانه ما فيش مظله عقديه. ولذلك الدنيا بقت اكبر. فلما تيجي تقول لواحد ده يدخل الجنه وده يدخل النار يقول لك ربنا يسهل. لكن شوف معاذ رضي الله عنه لما سمع الامر اللي فيه جنه قال ايه؟ ها يا بشرى، قال لك بس ده حاجه عظيمه جدا، فاراد ان يبشر الناس. يبقى دي نقطه مهمه، ما الذي يعد بشرى؟ هو ده، انت عندك، انت، انا مش بتكلم في الشرع، في الشرع يعد بشرى كل ما كان خيرا، كل ما كان ايه؟ خيرا، خاصة الخير الاخروي. ابو هريرة رضي الله عنه في حديث عند البخاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما يبكي قال ما لك يا ابا هريرة؟ قال رسول الله اني لازلت ادعو امي الى الاسلام فدعوتها اليوم إلى الإسلام فقالت لي فيك أمرا سلاما فادعو الله. شو بقى جاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، افهم، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي لأن أمه عمال كل يوم يدعوها للإسلام وكل يوم تسمعه إيه؟ ها؟ ما يكره، حتى قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فزعلان جدا. فما جاش بقى لرسول الله، جاي عيط بقى، ما قالوش بقى يا رسول الله ده اللي أضرب أمي دي بسكينة أقطع بطنها، لأن الحقيقة إن أنا زهقت منها ومن اللي جابوها. أنا عندي أمي قوية الله ينتقم منها. أنا اللي بسمعه كده من الناس، حتى الأخ يبقى ملتحم ومرازين وجاي يقول لي أمي فيها أمي، مش مثلا يقول لي ادعي إن ربنا يهدي أمي، قال لا. لكن شوف أبو هريرة مع كل الكرب اللي هو فيه ده من طرف أمه قال يا رسول ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، يعني جاي مملوء كرب ويتمنى لو هداها الله. ادعو الله معناه ده قالت فيه قول عظيم أن يهدي أم أبي هريرة، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فأسرعت إليها أبشرها، فأسرعت إليها أبشرها، فلما أتيت الباب سمعت خضخضة قدم، خضخضة ماء وصحف قدم، يعني قدم تمشي. فقالت من بالباب؟ قلت أبو هريرة. قالت مكانك، ثم أسرعت إلى جرائها ومكانت أسرع منه إلى خمارها، ثم فتحت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لقد أسلمت أبا هريرة. قد بالك، فعدت أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاي يجري هنا البشر ويجري هنا البشر، فعدت أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رسول الله أبشر تقبل الله دعاءك. شفت البشرة، هذه البشرة، فاهم ولا ايه؟ فلا لم يكون يعتبر بشرة إلا أن واحد يهتدي ولك أبشر. هذا حتى سافر أبشر، وظيفة كويسة أبشر، ده لقينا لك شقة أبشر، لقينا لك عروسة بيضة وتخينة أبشر. هو ده اللي انت ايه، ما سمعت في نفسي ولا في غيري إلا ما نظر ان يقول أبشر درس علم هيتعمل في كتاب كذا. بل لما واحد يقول له واحد درس علم يقول له ساعة كان المغرب يا يوم الاثنين ده، ياه يوم الاثنين مش فاضي، طب الثلاث ياه، يوم الاربع ياه، يوم الخميس ياه، يوم ايه اني يوم اللي هيبقى مش ياه ما تعرفش ليه، لان هذا ليس له ببشرة. مش بشرة، ايه البشرة اللي فيه؟ قعد الدرس وكتاب وقلم وورق، ايه الهم ده؟ لكن لو قال له تعالى اقف من العتبة هيعملوا لك كشك هناك وتبيع هناك وتبيع شباشب وتبيع بتاع، هتبص ايه؟ يقول لك ده ربنا كرمني، ربنا فتح عليا، ربنا راضي عني. وهذا هو لغة الناس الا من رحم الله عز وجل. فمعاذ يقول رضي الله عنه افلا ابشر الناس؟ فشوف بقى ده الفهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا ليس البشرة، انما قال لا تبشرهم. وهنا اشكال، والاشكال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد احب اليه البشرة بعد الله منه، ليس احد احب اليه البشرة بعد الله عز وجل منه. المنافقون الفقراء المهاجرين جاءوا يشتكون لكم وين زعلانين، قال ابشروا فقراء الا ابشركم، الا ابشركم ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم 500 عام. موسى بن عبيد روى الحديث يقول ويوم عند رب المشترجين ان يوم عند ربك بالف سنه مما كالف سنه مما تعدون، ان يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون. فموسى بن عبيد راوي الحديث قرأ الآية عشان يبين معنى نصف يوم، نصف يوم 500 عام. طبعا هم جايين زعلانين ليه؟ لأن الأغنياء معاهم فلوس، فطبعا البشرة اللي هتيجي بقى تبقى في ايه؟ نفس العملية. يعني زي ما انت بتروح كده تقول ايه؟ مرتب قليل، وتقول البشرة يا عم هيجي لي 5 جنيه حواف، ما تبقى دي من جنس دي. فهم رايحين يشتكوا، فيبقى البشرة ايه؟ حتة أرض، البشرى عزبة، البشرى اي لا، انما شوف انظر الا ابشركم ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. هي دي البشرى، هي دي الايه البشرى. عمر بن الخطاب وهو يموت بعدما ضرب فتكلم بكلام عظيم وقال يكن بعد خليفة، وسمى أسماء طلحة والزبير وعثمان وعلي. قال فولد عليه شاب من الأنصار وقال أبشر يا أمين المؤمنين إن لك قدما في الإسلام، أبشر يا أمين المؤمنين بما لك من قدم، بما لك من قدم. والحديث في البخاري أخرجه البخاري في أكثر من 10 مواضع أطولها في كتاب المناقب. أبشر يا أمير المؤمنين لما لك من قدم في الإسلام وقد استخلفت فعدلت. ثم الشهادة بعد ذلك كله. فقال والله يا ابن أخي إني أحب مع ذلك أن يكون لي الكفاف، لا لي لا لي ولا علي، لا لا علي ولا لي. قال والله يا ابن أخي ما أحب مع ذلك كله إلا أن يكون لي الكفاف، لا علي ولا لي، لا علي ولا لي. لأنه يعلم تماما أنه لن يدخل الجنة حتى تغمده الله برحمته، وهو لن يوفي أحد. صح الله، مش تعرفت كده منك مديون مديون، مش عرفت دي كلمنا عليه في حق الله على أداك وحق الأداك على الله، انت مديون مديون لا محال. فشوف الرجل في وسط المدة يقول له ابشر، ابشر ايه بقى، ايه اللي هيحصل، ابشر ايه بقى، عيالك هناخد بالهم منك، ما تخافش على الولية بعد ما تموت. ما هو ده اللي بيحصل، يلاقوا رجل مريض يعني يتعالجه الموت يقول له ايه، ايه اذا كان على المحل هنوقف الواد فيه، وان كان على مش عارف ايه مش هي دي القضية، هو ده هو بل هو من المحل ولا يعمر ولا يخرب، هو مقدم على امر فيه نجاته او هلاك. فبشره قل له انت رجل محسن كنت تصلي، امل في ربك خير، لن يضيمك الله عز وجل يخزيك، فالله كريم. بشره دي اللي تبشره بيه، هذه الايه هي البشرة. فالحاصل ان البشرة في مثال الشرع هذه، ولذلك ينبغي أن تكون البشرة عندك كمسلك عقد. البشرة عندك إيه هي؟ هي دي، هو ذا اللي بشرك، هو ذا فهم اللي إيه؟ هو ذا اللي بشر. فمن بشر، ولذلك إحنا بنقول إيه؟ العشرة المبشرون، هي دي البشرة؟ ها؟ هي دي البشرة. لكن كل خير يسمى بشرة، كما في قوله تعالى فبشروه بغلام حليم، لانه وهذه بشرى ايضا، ده خير دنيا ولا اخروي؟ فبشروه بغلام حليم، دنيا ولا اخروي؟ اخروي اخروي. فهم ولا ايه؟ لان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان بيتمنى الولد ليه؟ ها؟ عشان المصنع ما يتقفلش واسم العيله ما يضيعش، ها؟ ولا عشان امه تفرح ان جاب ولد قبل ما يموت. كل المعاني الجاهلية دي لم تكن عنده، ما كان ايه حتى تستمر الدعوة في الارض. شوف القضية اللي بيحملها، حتى تستمر الدعوة في الارض ويعبد الله عز وجل ويستمر من بعده دليل على الخير، هو ده الامل. فبشروه بغلام حليم، مش عشان ايه كيف بشروه، فيه بشرناه، فبشرناه في الصفات، فاهمين؟ فدي تسمى ايضا ايه؟ تسمى يا اخوان بشرى ايضا، لانها من الامور الايه؟ الاخروية، الاخروية، تنبه. فالحاصل ان انت ينبغي ان تعرف انه لا ينبغي ان تعتبر شيئا بشرى الا اذا كان يمس دينك. يمس ايه؟ دينك. ابشر واحد يحفظ القرآن، ابشر ده يعلمك مش عارف ايه، ابشر ده يبقى في مبلغ علم تعلم فيه كذا وكذا. هو ده الابشر، فمفهوم ان ايه؟ لكن استعمال ابشر في الخير عموما صحيح، استعمال ابشر في الخير عموما ايه صحيح، افهم. طيب الشرط ايوه نعم، انا بقول انا بقول استعمالها في الخير عموما، هي اصلا استعمالها الوارد كله في البشارة الامور الاخروية، لكن كل بشرة في الخير يعني واحد مثلا قال لك والله تعال روح معي مشوار الفلاني ولا أمشي، أمله الخير، أمله في الخير. جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال له أبشر، قال أكثرت عليها من أبشر جاهل. وكان أبو هريرة وموسى، أبو موسى الأشعري وأبو هريرة جالسان، فقال رد هذا البشرى فاقبلاها، فقالوا قبلناها يا رسول الله، قبلناها يا رسول الله. في استحباب بشارة المسلم، احنا بس اننا حرفت عيبة بشارة فهم معاذ استحباب. طيب افلا ابشر الناس، مسألة تانية، وهو حرص اهل الخير على حمل الخير لغيره، حرص اهل الخير على حمل الخير لغيره. احنا بنرى الواحد منا لما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه كلمتين، كلمتين بالعدل مش على سبيل المجال، بتبص تلاقيه يعني ايه الا من رحم الله، انا بتكلم على الحال الذي لا ينبغي حتى نتعظ منه ونتجنبه، ولا اتكلم على معين اعوذ بالله من ذلك، انما اتكلم على حال عام من باب ما باله اقوامه. لما الواحد تعلم كلمتين فيتنشى ويتشرد والتاني، وطبعا لان الاصل الجهل مستشري، والمنتسبون الى العلم اهل ضلال الا من رحم الله، زي الازهريه وغيرهم، الا من رحم الله امثال طنطاوي وغيره وغيره وفريقه قومي. فتجد ان لما تعلم كلمتين في الصواب ايه اللي بيحصل؟ بتعمل نفسك ان انت عالم، فبيجي حد يكلمك تقول يا اخي في مساله انت فهمش فيها وانت لسه بدري عليك عم تتعلم، وبعدين احنا اتعلمنا ودرسنا ويتكلم بقى ايه بلغه بالتفلسف بلغه، وكانه يعني اوتي من العلم ما لم يؤتى احد من الايه من العالمين. ودي مع افتراض انه يعلم شيء، هذا مسلك ابليس، الكبر وغمط الناس، مفهوم ايه؟ شوف معاذ خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالمساله، وهنفهم ليه خصه بلان قاله ما تبشرش، فعلمه هو ما علمش الاخرين، صح ولا لا؟ معاذ ما اتفرد ولا اتنى ولا اتنشى، وما مشيش وسط الصحابه قال لهم بقى ايه انا عندي مساله ما حدش عارفها مش هقول لكم، او احنا الحمد لله اتعلمنا مش اي حد الكلام اللي ايه، لن يقع ذلك ولن يكون ابدا. الذين تربوا في هذه المدرسه العقديه هذه مسالكهم اللي هي الحميده، ايه المسالك؟ عايز يجري بالعلم ها على الناس، يقول يا ناس علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فاهم؟ عشان عارف ان في خير للناس. يبقى من تعلم علما يرى فيه خيرا لغيره، ولا خد بالك تشرف نفسه لان يبذله فهو كنود، هو ايه؟ كنود. افهم، ودي صفة فينا الا من رحم الله، صفة فينا حتى لما اقعد معاك تعلمني انت مش عارف تدي اللي عندك كله، خايف اتعلم سر المهنة، ولا خايف ان انا ابقى بدالك، ولا ما اعرفش، ولا خايف على الصنعة، ولا خايف على ايه مش عارف. لان انت لو نمسك في حسنة هتبقى نفسك لو تعرف زي الاناء اللي بيدلق، ها؟ لانه من رحمة الله عز وجل ان كل اناء، كل اناء، كل إيه؟ افهم الكلمة دي كويس، كل اناء يؤخذ منه لغيره يقل ما فيه الا اناء العلم. كل اناء، اي اناء في الدنيا، في دراهم، في دنانير، في خشب، في تراب، في رملة، في لبن، في حط من ده على ايدك ايه المأخوذ منه ينقص الا العلم يزداد. فاهم ولا ايه؟ يعني انت بكل حافظ الصورة تحفظها اللي معاك بيحصل ايه؟ ها؟ بتثبت عندك اكثر مما كانت، صح ولا لا؟ ولا اتدلقت عنده وانت فضيت؟ لكن لو معاك 10 جنيه وكنت طلع حديثة له بقيت انت مفلس. عرفت؟ كل اناء يؤخذ منه لغيره ينقص الا اناء العلم. فانت لو حتى عندك علم، لو انت شايف ان عندك شيء من العلم، يبقى من الشرف لك ومن الحرص على الآخرة انك ايه اطلقه كله ليه؟ لان ده هيكون باب من ابواب الخير لك، لان العلم المفروض انه ملوش العلم لا يشترى به الا ايه الاخر، ملوش حاجة تانية. ولذلك جاء الذم في الكتاب وفي السنة لمن اشترى بعلمه شيئا من الدنيا، صح؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا ايه فانسلخ منه ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، مش ده موطن ذم؟ وهكذا. فأليس من حق التوحيد، او سائل يعني عشان أليس من حق التوحيد؟ فقد حق الشرع كله بواجباته، فكيف البشرى إذن؟ طبعا ده فهم خاطئ. ليس تحقيق التوحيد يكون بتحقيق الواجبات كلها، بل يتصور أن يكون الإنسان عنده من المعاصي والذنوب وترك الواجبات وقد حقق أصل التوحيد، إلا أن تقول قد حقق التوحيد المطلق. قد حقق إيه؟ التوحيد المطلق. لكن التعبير بقول الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعذب من لا يشرك، من ركها للربا وارد ولا لا، حتى من قتل، مفهوم؟ إن الله لا يشرك به، مع أن ترك الكذب وترك الربا من مكملات الإيمان الواجبة. فتصورك لتحقيق التوحيد ان هو تحقيق كل الواجبات والطاعات، لتصور ايه خاطئ، الا ان يكون مرادك تحقيق التوحيد المطلق. فاهمين يا اخوانا ليه؟ يعني ايه المطلق؟ الكامل. والكلام هنا على الاصل ام على الكامل؟ على الاصل، لان لو قلنا الكامل يبقى خوارج، لو قلنا الكامل يبقى ايه خوارج، ومعنى ذلك ان لو واحد عمل معصيه كافر خلاص راح طار، هيعذب، لازم يخش جهنم ويخلد فيه، مفهوم ليه؟ لانه في حديث ابي ذر قال وان زنى وان سرق يا رسول الله، قال وان زنى وان سرق، وفي الثالثه قال رغم انف ابي ذر، صح ولا لا؟ فاهمين يا اخوانا ليه؟ وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك ما هي الموصولة؟ يعني الذي دون ذلك، ومعناه دون ايه؟ دون الكمال. ما مفيش حاجة دون الكمال، ما دون ايه يا اخوان؟ دون الاصل، دون الاصل. فافهم يا اخي، لما تقول ايه البشرة، يبقى البشرة متعلقة بان من غلبته ذنوبه وقصرت به طاعاته، مفهوم؟ ولكن حقق الاصل فنبشره. وعشان كده انت ملخص لك القضية في عبارة، اقول لك احرص على ترك الكبائر ككل، احرص على ترك الصغائر كلها والكبائر كلها فضلا عن الشرك والكفر. فان عجزت فاياك والكبائر، فان عجزت فاياك والشرك والكفر، فان عجزت فبطن الارض اولى بك من ظهرك، فانت من اصحاب جهنم وبئس المصير. احرص على ترك الصغائر والكبائر، فان عجزت فاياك والكبائر، فان عجزت فاياك ثم اياك ثم اياك من الكفر، من الكفر والشرك، فان عجزت فالهلاك الهلاك. يبقى صاحب الصغائر يرجو النجاة، نعم باب النجاة واسع، طب وصاحب الكبائر؟ باب النجاة كان اضيق لكن في باب نجاة واسع وان كان اضيق من الاول. طب وصاحب الكفر والشرك؟ لا نجاة له، عرفتم؟ الا يعذب من لا يشرك، عشان كده عينك على التوحيد. لكن تقول لي ده انا غضبت ثبت الدين، انا غضبت مش عارف حصل ايه، انا كذا حصل ايه، يبقى بيصير منك ايه الاصل، صح ولا لا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد؟ طبعا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، ومن الاجتهادات ما كان صواب، ومن الاجتهادات ما كان خطأ، ومن الاجتهادات الخطأ قوله في أسارة بدر. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يقتلوا. فهم؟ فنزل عليه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. في أخذتم في أخذتم عظيم. أيضا مفهوم يا أخوان؟ وده مبحث طويل، راجع لو عايز تقرأ فيه في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. واحد يقول لي: طب لما كان يبقى في خطأ وفي صواب، ما للشرع إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم مصدر الشرع؟ لم يكن الله عز وجل يتركه، لم يكن الله عز وجل يتركه، فما كان من صواب فكما كان من صواب أقره، وما كان من خطأ رده. كمين ايه؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فابتغي مرضات أزواجك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كل دي يا إخوان اجتهادات خطأ، اجتهادات خطأ، فهم؟ ولكن الشرع لم يكن لكن الوحي، لكن رب العالمين لم يكن يتركه حتى استقر الشرع على ما هو عليه. المردود رده، وما لم يرد فهو حق. فاهمينه ليه؟ المردود. وايه الحكمة في انه يقع كاد خطأ؟ حتى يعلم ان الشرع مرجعه اولا واخيرا الى الله، حتى لا يظن ظان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالشرع من عنده او بالكتاب من عنده. ودي بحث اصولية كبيرة، لكن لك ان تتعلم. يبقى قوله لا تبشرهم، فيكفيها ايه؟ فيها ان صاحب العلم الذي نفسه طيبة يحب أن ينقل العلم إلى غيره. يعني أنت تعلمت، تعال أخي تعلمنا كذا وكذا، من أخي من ده؟ مش هتمشي في الشارع تلم الناس، إنما صاحبك الذي لا يفارقك، زميل العمل الذي أنت وجهك في وجهه، أو جليسك الذي لا يفارقك، أو زوجك الذي في البيت. يعني مين منك؟ مين منا بياخد الدرس ويفهمه ويروح البيت يأتي بأهله ويقول: يا أم فلان تعلمنا اليوم كذا وكذا وكذا وكذا. لكن بيروح البيت، أول ما بيخش البيت بلا أي مشكلة تنقلب لخناقة، أو المحسن تنقلب إلى مسامرة وشهوة، وخلاص انتهت القضية كده. والعلم ده إيه؟ هو بيتعلم وبيحضر دروس، فهذا من الشح ومن الكنود. فين أفلا أبشرهم؟ فين أفلا أبشر الناس؟ مع أنه ما اقتربش منه. هذا انفعال من معاذ أم أمر من رسول الله؟ انفعال، بدلنا وقال لا. فهمل ايه ده؟ هو من حب معاذ للخير رضي الله عنه، وهذه خاصية المسلم، من حبه للخير ومن حرص عليه. أفلا أبشر الناس؟ قال لا. قال لا، يبقى دي النقطة، أن تعرف أنك قد تكون من أهل الشح والكنود لأنك لا تحب أن تعلم غيرك مما علمك الله، مما علمك الله. حتى أن رجل لا يعلم غيره حتى اشترط عليهم شروط، حتى بلغني أن بعضهم لا يعلم حتى اشترط شروطا مادية على من يعلمه. وده معناه ايه؟ معناه ان طلب الاخرة ان عدم الا عند من رحم الله، جعل الله واياكم منهم. حتى بالعلم الشرعي، مع ان العلم الشرعي، العلم الشرعي قوام لا يشترى به الا الاخرة، دي عملة ما بتجيبش حاجة في الدنيا، يعني ما ينفعش تشتري بيها حاجة في الدنيا ابدا. فإن اشتريت بها في الدنيا فأنت مغبون، زي اللي معاه ورقة مع رسم تقدير بمليون دولار، ولا هو في ورقة بألف دولار مثلا، وبعدين اتزنق في مصر ولا في بلد ولا في الهند، والدولار الواحد ممكن يكون مثلا ب3000 روبية اللي هي عملة الهند مثلا، واتزنق وعايز ياكل، معهوش فلوس، معهوش العملة البلد، وعايز ياكل، دخل مطعم كل حاجات بحوالي 20 روبية ولا 50 روبية، وادى الورقة اللي بايه بألف دولار اللي هتشتري الايه المحل والشارع اللي هو فيه مثلا. فده انت لما تسمع قصته هتقول عليه ايه؟ ها ها ده بل دي حاجة قليلة، مغبون مش كده ولا ايه؟ مغبون مجنون، ضيع باع الكبر، كبر هو الذهب بالايه؟ بالتراب صح؟ والعلم اكثر قيمة، ده مثل قليل. فبقى عندك علم وكل همك ان يدوك 10 جنيه عشان تدي درس مثلا، او كل همك ان مش عارف مثلا ايه تقعد مع ناس بحيث ان هما يغدوك، او كل همك مثلا. فاللي بيحصل معناه ايه؟ ان انت اشتريت به ايه؟ مش قليلا بقى، ده منعدم منعدم. لكن لو انت جيت قلت لواحد وعلمك، انت اللي عرفت عليه كمان من باب حب الخير ونشر الخير واستكثار التجارة مع الله رب العالمين، وحب ان يكثر الشهداء في الخير والجلساء في الخير، افهم هيكون النتيجة ايه؟ ان ذلك زاد لك عند ربك مع عمل قبول. هي ده التجارة. فشوف معاذ، هي ده مسلك المؤمنين، هذا هو مسلك المتقين، حب الخير للناس. انت بتتعلم مسألة ان سب الدين كفر، هل بتخرج وهمك انك انت تعلم من يسب الدين ان هذا ينبغي ان لا يقع منه لان لا يكفر ولان يخسر دينه، ولا بتطلع وهمك ان انت شوف دول كفار ودول من دول مشركين ودول اهل جهل ودول اهل الجاهلية، فبيصيبك نوع من الايه؟ من الترفع والغرور، مفهوم ولا ايه؟ لكن هل انت بتخرج من مبدأ أفلا أبشر الناس؟ هذا لا أراه إلا في القليل، جعلنا الله إياكم منهم. فيبقى من الدروس المستفادة يا أخوان أن تكون ممن يحب أن يبشر غيره بما بشر به من البشارة التي تأتي في كلام الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه مما يتعلق بالصلاة أو الصيام فضلا، يعني ما هو اكبر من ذلك مما يتعلق بايه؟ بالتوحيد. بشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الدين كله والدعوة كلها ايه؟ بشارة. فيقول بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. يوم ما تلاقي واحد مثلا ربنا عافينا وياك يسب الدين وترك صلاة، ما تجيش تقول له انت كافر، وبعدين يقول لك الصلاة ده عشان يفهم الحقيقة بقى ويبقى يفوق لنفسه. طب ما ادراك ده يمكن ايه؟ يقلق. انما انت مطالب بالبشارة ولا مطالب بالتقنيط؟ بالبشارة. فين البشرة؟ كله يا اخي انت يا اخي الاسلام هو اعظم شرف شرفك الله به، ينبغي ان تحافظ على دينك وانت تنتسب الى الاسلام، والاسلام ليس مجرد كلمة